السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 52. قال فيه المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. لأن اللفظ يوهم نسبة النقص إلى الله جل وعلا، ولذلك من تعظيم الله ومن الإيمان به موصوفاً بأوصاف الكمال منزهاً عن النقائص لا بد منه في الإيمان بالله. وسبق الحديث عن أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال، وأنه المنزه عن النقائص. نؤمن به ربًا خالقًا مالكًا سيدًا مدبرًا للأمور، نؤمن به أنه المستحق للعبادة فنعبده. هذا خلاصة الإيمان بالله. طيب، قال لا يقال السلام على الله، وأورد حديثًا واحدًا في الباب، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما قال المصنف، قالوا في الصحيح، يعني البخاري، في صحيح الإمام البخاري، قال ابن مسعود: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. طيب، ابن مسعود يحكي أنه في حال التشهد، لأنه لما ذكر أنه يقول ذلك في الصلاة يعني في الصلاة في موضع التشهد خاصة، يقولون السلام على الله، السلام على فلان وفلان. جاء مفسراً أي السلام على جبريل وميكال في بعض الروايات. طيب، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن شيء ولم ينهاهم عن الآخر. السلام على جبريل وميكال لم يمنعهم منه، لكن قال: لا تقولوا السلام على الله، لا تفيد النهي. وهذا النهي يفيد تحريماً، أي يحرم أن تقول السلام على الله. ثم بيّن العلة، قال: فإن الله هو السلام. عند علماء أصول الفقه وعند علماء العربية أن لفظة إن تفيد التعليل، يعني العلة في المنع وفي النهي عن قول السلام على الله ذلك أن الله هو السلام، هو نفسه السلام. وماذا يعني اسمه السلام؟ يعني أنه ذو الكمال السالم من كل نقص وعيب، أنه ذو الكمال وبالتالي هو سالم من كل نقص وعيب. العباد بحاجة إلى أن يسلمهم الله عز وجل، ولذلك ما منع أن يقال السلام على جبريل، السلام على ميكال، السلام على عباد الله الصالحين، هذا ما ممنوع. الممنوع أن تقول السلام على الله، لأنه يوهم أن الله يقبل النقص وأن الله تعتريه الآفات سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله، لا تقل السلام على الله. طيب، إذن هنالك ألفاظ إذا أطلقتها على الله جل وعلا أوهمت نقصاً فيمنع الإنسان من ذلك، كما أنه قد يقول الإنسان لمخلوق كلمة يرفعه بها إلى وصف هو خاص بالله ليس لغيره، كأن يقول عن مخلوق، وقد تقدم معنا ذلك، أن يقول إن فلانا هو ملك الأملاك، لا، هذا وصف لله. ولهذا قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ثم قال: لا مالك إلا الله، يعني هذا الوصف لله ليس المخلوق. وأيضا نهى أن يقول الإنسان لمملوكه عبدي وأمتي، ونهى المملوك أن يقول لسيده إن كان رجل ربي وإن كانت امرأة نهاه أن يقول ربتي. قال فإن الرب الله تعالى وأنتم المملكون. ولما قال لا تقل عبدي ليه؟ لأنه يوهم عبودية التأله ما عبودية الرق، ولذلك سد الباب وقفل عشان تعرف إنه مسألة التوحيد مسألة عظيمة. والإنسان قد يقول كلاما فيه إشكال أو يوهم تنقيص الرب أو يوهم الغلو في المخلوق فسد الباب منع. حتى جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. السيد، شوف أل هذه تفيد استغراقا وكمالا، يعني هذا اللفظ على وجه الكمال هو لله لا لغيره. المخلوق ممكن يكون سيدا مخصوصا، فأحب أن ينبههم إلى أنهم وإن قالوا هذه الكلمة أحيانا لكن لو تركوها أفضل، وعليهم ألا يضمنوها معنى خاصا بالله، لا يضمنوها معنى خاصا بالله عز وجل. إذن خلاصة ما في هذا الباب ترك اللفظ الموهم لتنقيص الرب. ثم اللفظ السلام على الله يوهم الدعاء أيضا، والله هو المدعو، وش يدعى له؟ صحيح؟ فتسأل العدل وتطلب منه، مش تطلب له، هو غني عن عباده، وهو الملك، وهو الأول والآخر، وهو الرب الغني عن عباده. فالله جل وعلا غني عن كل شيء، ما يحتاج إلى أحد أبدا، وهذا لكمال غناه جل وعلا. ولهذا لا يقال السلام على الله دعاء، ولا يقال، لأن لفظ أنك تدعو لله أن يسلم معناه إذن هو قابل للنقص، صحيح؟ معناه قابل للنقص، وهذا غلط بين في الحديث إرشاد للتعليم الحسن ببيان علة الحكم ليه ممنوع لا تقول السلام على الله. قال فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وبالتالي شوف يا أخي، لو قيل هذا المعنى بأي لفظ بأي لغة كانت والمعنى هو هو فيمنع أيضا. وقبل كده تقدم معنا في حديث إن أقنع اسمع الله عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، قال سفيان مثل شاهن شاه، يعني في لغة فارس، يعني لو جبتها بأي لغة وتحمل نفس المعنى ممنوع ممنوع. طيب أيضا يعني من الفوائد في هذا الحديث بيان مشروعية القياس، صحيح؟ لأنه علل، وفيه الدلالة على أن في الشرع حكما وفي الخلق حكما، في حكمة في الأوامر والنواهي، قد نطلع على كثير منها وقد يخفى علينا منها ما يخفى. مش معنى ما في حكمة، لا، إحنا ما عندنا علم فيما يخلق الله عز وجل وفيما يشرع جل وعلا. والعباد عليهم التسليم والإذعان، وقد بيّن بالأدلة الجلية الواضحة صحة بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به من عند الله، وأن الله هو الخالق المعبود المعظم المحبوب على الإطلاق، لا نقص في ذلك. وبالتالي على الناس أن يخضعوا لدين الله جل وعلا وشرعه. ما أحسن هذا التوحيد، وما أحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ولنقتصر على هذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.